أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك قال

فأشارت إلى إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا بن مريم

God. نبيا وناديناه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد وكان واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة more. ثم لنا ثم